خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة المباركة إلى بلاد الأفراح الجنة مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، وكنا قد توقفنا في رحلتنا عند فرش أهل الجنة وأسرتهم وأرائكهم. فالجنة أعد الله تبارك وتعالى لأهلها سرر كثيرة راقية وفرش عظيمة القدر بطائنها من الاستبرق، وإذا كان باطنها من الاستبرق فكيف بظاهرها؟ وهناك نمارق مصفوفة على نحو يسر الخاطر ويبهج النفس، وهناك زرابي مبثوثة، قال الله تعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. قال البغوي: فيها سرر مرفوعة. قال ابن عباس: ألواحها، أي ألواح هذه السرر، من ذهب مكللة بالزبرجد والدر والياقوت، مرتفعة ما لم يجئ أهلها، فإذا أراد أن يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى مواضعها. وأكواب موضوعة، أي موضوعة عندهم، وهي جمع كوب، وهو الإبريق الذي لا عروة له. ونمارق، يعني وسائد ومرافق مصفوفة بعضها بجنب بعض. وزرابي، الزرابي هو البسط العريضة، وهي متفرقة في المجالس، مبسوطة متفرقة، وزرابي مبثوثة. وقال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وهذه صفة فرش أهل الجنة وجلوسهم عليها، أنهم متكئون عليها. وتلك الفرش لا يعلم وصفها وحسنها إلا الله عز وجل، حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من استبرق، وهو أحسن الحرير وأفخره. هذه البطائن التي تلي الأرض من أحسن الحرير وأفخره، فكيف بظواهر هذه الفرش التي تلي بشرتهم؟ وقال سبحانه: متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ومعنى مصفوفة أي بجوار بعضها البعض، وجوه بعضهم إلى بعض، كقوله تعالى: على سرر متقابلين. وقال سبحانه: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فأصحاب الجنة يتكئون على الرفوف الأخضر، وهي الفرش التي فوق المجالس العالية التي قد زادت على مجالسهم، فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم لزيادة البهاء وحسن المنظر. وعبقري حسان، العبقري نسبة لكل منسوج نسج نسجا حسنا فاخرا، ولهذا وصفت بالحسن الشامل لحسن الصنعة وحسن المنظر ونعومة الملمس. فهذه فرش أهل الجنة ووسائدهم وأرائكهم. فماذا عن خدم أهل الجنة ونساء أهل الجنة؟ ما صفتهم؟ هذا ما نعرفه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.